أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل، وتعليل الاختلاف الحاصل في الذوات بها بالأحوال. ما شكل كان شرح العبارة؟ وتعليل الاختلاف الحاصل في الذوات بها، يعني بالأحوال. قلنا أنه تقريبا احنا في أواخر المناقشة مع من يقولون بأصل الثبوت ويقولون بالحالية بين العدم والوجود. الشيخ الطوسي رحمه الله أبطل أصلهم، فيقول إذا بطل الأصل يبطل ما تفرع عليه. فرع 8 فروع على أصالة الثبوت، وقال هذه باطلة تبعا لبطلان أصلها، ويذكر فرعين بناء على القول بالحالية. يقولون أن الصفات على قسمين: صفات معللة وصفات غير معللة. قلنا العالمية في زيد، نقول زيد عالم، فهذا عالم صفة. هذه الصفة معللة أم لا؟ نعم، هناك شيء عللها وهو وجود العلم في زيد. وجود العلم في زيد هو سبب في وصفه. ولكن المثال اللي العلامة رحمه الله ذكره سوادية السواد. سوادية السواد صفة، هذه بماذا تعللها؟ بوجود السواد. فإذا رفعت من السواد بعد هذا مو سواد، صحيح؟ فيقول هذا صفة مو معللة. أو وجود الشيء في الخارج، نقول فلان إنسان موجود، هذا وصفناه بالوجود، هذه علتها أن فيه الوجود، أو علته أن الفاعل أوجده. الفاعل أوجده بخلاف العلم. قلنا زيد عالم علته لوجود علم فيه، صحيح؟ سوادية السواد اللي هي صفة علتها ماذا؟ هي من نفسها مو معللة. السوادية مو معللة للصفة، هي نفسها صفة السوادية. فبهذا يقولون تنقسم. قلت احنا اذا ناخذ بالدقة العقلية صحتها الوجود، انما قلنا زيد موجود لان فيه صفة الوجود. صفة الوجود هي سبب وعلة لوصفه بالوجود. تحقق السوادية في السواد هي علة لوصف السواد بالأسود، أو الأسود بالسواد. إذا ما عندنا إحنا صفة معللة وصفة غير معللة، بس هذا بناء على تفريع. بعد التفريع الثاني قالوا الحال، قالوا عندنا شيء بين العدم وبين الوجود اللي هو اسم الحال. فنقول لهم مثلا ذات الماهية حينما لم تكن موجودة، هذه معدومة. ذات الماهية الممكنة الوجود حينما لم تكن موجودة، هذه معدومة. نقول لا، في حال. نقول إذن ماهية الإنسان اللي بعد لم تتحقق، وماهية الحيوان التي بعد لم تتحقق، وماهية الكتاب التي بعد لم تتحقق في الخارج، هاي الماهيات تختلف أم لا؟ لا، متساوية. متساوية. فإحنا نشوف الآن في الخارج ماهية إنسان غير ماهية الكتاب، غير ما يقول هذا بالأعراض. ذوات الماهيات شيء واحد. لماذا قالوا بهذا؟ لأن إذا قالوا بالاختلاف وبالتمايز الذوات، لابد أن يقولوا بالمثلية أو الاختلاف. فنقول هاي المثلية أو الاختلاف شنو هو، معدومة لو موجودة لو حال، تقول لي حال، فنقول تلك الحال قياسا ببقية الأحوال شنو هو، لها مثلية أو اختلاف، وهكذا فيتسلسل. ومن هنا قالوا وقسمة الحال إلى المعلل، قلنا بكسر اللام اسم فاعل وغير المعلل، هذا الفرع الأول على الحال. وتعليل الاختلاف الحاصل في الذوات يقولون سببه الأحوال وسببه العوارض، نفس الذوات هي شيء واحد اللي راح يرد العلامة، وغير ذلك من الفروع مما لا فائدة بذكره. أقول لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال، وذكر منها فرعين، الأول قسمة الحال إلى المعلل وغيره. قالوا ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بوجود قائم بذلك الشيء كالعالمية، المعللة بوجود العلم، زيد فيه العلم فصار علة أن نصفه بماذا؟ بالعالم. أو لا يكون كذلك كسوادية السواد، السواد شنو موجود فيه حتى وصفناه بالسواد؟ شنو الصف اللي موجود فيه؟ ها؟ هو نفسه، ماكو فر الصفة أخرى طارئ عليه، بس الإنسان أكو فر الصفة طارئ عليه اللي هو العلم، فوصفناه بالعلم. إما إذا السواد ما موجود فيه السواد، أصلا هذا مو سواد، ماكو فر الصفة طارئة حتى نصفه ونعلله. فإذا هاي الصفة غير معللة أو غير معللة. زين، فقسموا الحال إلى المعلل وغير المعلل. طيب، طبعا يمكن أن نقرأه بالمعلل، أكو احتمال يمكن قراءته بالمعلل، ولكن إذا هالشكل كل صفة هي معللة، صحيح؟ لأن الصفات معلولات، فنقول إلى معلل وغير معلل، يعني أكو صفة تأتي من ذاتها لا بعلة، يمكن مو بالإمكان. طيب، الثاني، اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، ماهيتها واحدة، وإنما تختلف بالأعراض وبالأحوال بأحوال تتصف أو تنضاف إليها، عفوا تنضاف إلى تلك الماهية. ولكن واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا المذهب، على بطلان هذا، بطلان ماذا؟ بطلان تساوي الذوات مولانا في الماهية. ها، مو ممكن أنه الذوات كلها متساوية في الماهية، ذات الحديد مع ذات التفاح شيء واحد؟ أبدا. لو كان ذات الحديد نفس ذات التفاح، أو ذات التفاح نفس ذات البرتقال، شلون احنا نشوف معطيات التفاح غير معطيات البرتقال؟ هذا دليل على اختلاف الذوات لو لا؟ دليل على اختلاف الذوات مولانا، لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم. إذا الذوات واحدة، إذا لازم تكون معطيات البرتقال نفس معطيات التفاح، ومعطيات المسجلة نفس معطيات مثلا التلفاز، وهكذا. بينما احنا نشوف اللوازم مختلفة، لوازم البرتقال غير لوازم التفاح، وهكذا. ها، يقول اذا قلنا ان الذوات متساوية في الماهيات، هذا راح يستلزم ان كل المعطيات تكون شيء واحد، وهذا باطل بالضرورة. كل المعطيات شيء واحد او المعطيات مختلفة لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم. فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث، والمحدث ينقلب إلى قديم. بعد ذوات واحدة تقول اختلاف العوارض، ذات القديم هي نفس ذات المحدث، ذات الله تبارك وتعالى نفس ذات الإنسان. قبول مقبول هذا؟ لأن التخصيص زين، أنت تقول ذوات واحدة الاختلاف بالعوارض، ليش أنت البرتقال أعطيته هالمعطيات وما خليت معطيات البرتقال للتفاح أو العكس؟ شنو السبب أن جعلت هذه اللوازم لهالذات وتلك اللوازم لتلك الذات؟ خدش أنت تغير. أكو وجه للترجيح؟ لا، تقول متساوي. والترجيح بلا مرجح قبيح على الحكيم، فلماذا رجح؟ ها؟ يقول ولأن التخصيص، إذا تحبون تكتبون اكتبوا هذا، أي تخصيص بعض الذوات المتساوية، أي تخصيص بعض الذوات المتساوية فنخصص بعضها بالجوهرية وبعضها بالكمية وبعضها بالكيفية وهكذا. لماذا نجعل بعض الذوات جوهر وبعض الذوات كم وبعض الذوات كيف؟ ليش؟ ولأن التخصيص لا بد له من مرجح، وليس ذلك المرجح ذاته. لأن تقولون الذوات متساوية، يمكن مرجح هو نفس الذوات تكون؟ لا، وليس ذلك المرجح ذاتا. لماذا لم يكن ذلك المرجح هو الذات؟ لأن ذوات متساوية بناء على مبناهم. وليس ذلك المرجح ذاتا لأن ذوات متساوية، وإلا لو كان ذلك المرجح ذات نقلنا الكلام إليه، فمن هو الذي رجح تلك الذات على غيرها؟ تقول للمرجح الفلان، قل ذاك المرجح شنو؟ ذات لو صفة، تقول ذات ننقل الكلام له. وإلا لو كان المرجح ذاتا لزم التسلسل. زين، وليس ذلك المرجح ذاتا، وليس ذلك المرجح صفة ذات، صفة ذات. لأن إذا تقول هو صفة الذات سبب للترجيح ننقل الكلام إليها، نقول تلك الصفة مع سائر الصفات ماذا وضعها؟ تعتبر ذات ولا تعتبر صفة؟ صحيح. إذا تقولون ذات نقول هذه متساوية الذات، وإذا تقولون الصفات فكيف هذه تمايزت وصارت مرجحة عن غيرها لصفة فيها؟ ننقل الكلام لا تلك الصفة، فماذا؟ فيتسلسل. طيب، فبناء على هذا مولانا التفريع الثاني الذي ذكروه أيضا في غير محله، وخلاصة القول هناك مولانا إما الأشياء موجودة أو معدومة، ولا نقول بالوسطية بالحال أو بأصالة الثبوت. وحل مشكلة من يقولون بأصالة الثبوت هو القول بالوجود الذهني. إذا قلنا بالوجود الذهني بعد لا نضطر إلى إيجاد أصالة الثبوت أو الحال وهذه التفريعات وهذه المشاكل التي تنجم منها. انتهى. لا، الوجود الذهني. يعني الآن مثلا فرضوا مليارات من البشرية التي الآن غير متحققة في الخارج، نقدر نقول موجودة في الذهن؟ لا لا، واحد يتصورها خلاص، فما يحتاج نقول موجودة في الخارج تحت قانون أصالة الثبوت، لا الحال وهالمشاكل. وقلت البعض الآن من الموجودين يقولون هو مقصودهم الوجود الذهني، مقصودهم الوجود الذهني مو الخارجي. إذا قال وجود الذهني يصير نزاعنا معاهم نزاع لفظي في الحقيقة، ما أكون مشكلة. طيب المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص، واضح. مرة نقول المسجلة موجودة، الكتاب موجود، الفرش موجود، الورقة موجودة، الإنسان موجود، أضفنا الوجود إلى ماهية من الماهية، هذا الوجود شنو صار؟ وجود خاص. وأحيانا نتكلم عن الوجود بما هو وجود من دون أن نضيفه على إنسان أو كتاب أو مدرسة أو دفتر أو قلم، لا نضيفه ولا شيء، هذا صار وجود شنو؟ مطلق. فوجود مطلق ووجود خاص. أولاً حتى إضافة الوجود إلى شيء أيضا على قسمين، مرة نضيف الوجود إلى شيء لا على التعيين، نقول الوجود المضاف إلى ماهية من الماهيات، هل يعتبر هذا الوجود مطلق لو خاص؟ شنو جواب؟ الوجود المضاف إلى ماهية من الماهيات يعتبر وجود مطلق لو خاص؟ خاص. بس هاي الماهية شنية؟ معينة ولا مبهمة؟ مبهمة. أحيانا نقول يقولون فلان إنسان عند طفل وطفل اسمه أحمد، هنا هذا أضفناه إلى الوجود الخاص، ولكن هذا الوجود الخاص معين لو مبهم؟ معين صار. إذن الوجود الخاص أيضا أحيانا يكون مبهم وأحيانا يكون ماذا؟ معين. فمرة نضيف الوجود إلى مطلق ماهية من الماهيات فهو وجود خاص ولكن مبهم، ومرة نضيف الوجود إلى ماهية معينة معلومة لدينا، هذا وجود خاص ولكن مو مبهم، ماذا؟ معين. فالوجود المطلق مولانا الكريم هو الوجود الذي لا نلحظه مضاف إلى ماهية من الماهية. ونفس الشيء فرد واحد يقول عندك مثلا دينار في جيبك، يقول لا ما موجود دينار في جيبي، هذا عدم خاص لو مطلق؟ عدم خاص. يقول عندك دينار في جيبك، يقول ما عندي، ها هنا يتكلم عن مطلق العدم لو عن عدم الدينار، عدم الدينار صار عدم خاص. ومرة نقول هل العدم من الذوات أو العدم من الصفات، هل العدم ذهني أو العدم خارجي، هنا العدم ملحوظ إلى ماهية من الماهيات، صار العدم مطلق. صحيح التكلم عن العدم بما هو عدم من دون إضافته إلى ماهية من الماهيات. فإذن الوجود قد يكون مطلق وقد يكون خاص، والعدم قد يكون مطلق وقد يكون خاص. جيد، هنا كلمته. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابل هذا الوجود عدم مطلق غير مقيد بشيء أصلا، قد يؤخذ على الإطلاق أي غير مقيد بشيء وغير مضاف إلى ماهية من الماهيات سواء على نحو الإبهام أو على نحو التعيين. ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق أي غير مقيد وغير مضاف إلى ماهية من الماهيات، سواء على نحو الإطلاق أو على نحو التعيين. فيقابل الوجود المطلق عدم مثله، أي مطلق غير مقيد بماهية من الماهيات. زين، مولانا الكريم، نقدر نقول زيد موجود بالصف وزيد مو موجود بالصف؟ يمكن؟ ما يمكن هذا. بس يمكن نقول زيد موجود في الذهن ولكن مو موجود بالصف. في واحد الآن يصور صديقه، فموجود الآن في ذهنه ولكن موجود في الصف؟ لا. يمكن لو لا أن يجتمع؟ يمكن أن يجتمع. يمكن أن يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق. يمكن أن يجتمع. بل العدم المطلق في الخارج موجود لو لا؟ العدم المطلق موجود في الخارج؟ العدم المطلق موجود؟ ماكو، ما موجود، ما موجود خلص. بس الآن موجود في الذهن اللي نتكلم عنه لو لا؟ إذن اجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق، أحدهما في الذهن والآخر في الخارج. يمكن وقد يجتمعان، ولكن مو الاجتماع باعتبار التقابل. التقابل يعني شنو؟ اشتراط وحدة المكان ووحدة الجهة ووحدة الموضوع ووحدة المحمول، ها الوحدات الثمانية اللي ذاته. لا، مو بهذا الاعتبار. احنا الآن الوجود المطلق ناخذه ذهنا، والعدم المطلق ناخذه وين؟ خارجا. اختلفوا لولا ذهنا وخارجا. فيقول يمكن أن يجتمع الوجود المطلق مع العدم المطلق، ولكن مو تأخذ باعتبار التقابل الذي يشترط فيه توفر الوحدات الثمانية، مو بذاك الاعتبار. ها، وقد يجتمعان ولكن لا باعتبار التقابل، حيث وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الجهة، ها، ووحدة المكان، وحدة الإيجاب، وحدة السلب، ما ذا الوحدة الثمانية اللي نذكر، لا باعتبار التقابل. زين مولانا، الذهن تجتمع فيه المتناقضات أم لا؟ الذهن يمكن لنا أن نتعقل مطلق الوجود ونتعقل مطلق العدم؟ يمكن أم لا؟ يمكن. ذهن الوجود بما هو وجود والعدم بما هو عدم. طبعا هاي العبارة ويعقلان معا ذاكري لها عدة توجيهات، بس هذا التوجيه اللي ذكرناه هو في محل. أكبر التوجيه الكلام أنه هل يمكن أن نتعقل الوجود المطلق؟ اتعقل الوجود المطلق، انتوا في ذهنكم تعقل. شنو يعني تتعقل الوجود المطلق؟ تصور الوجود المطلق. التعقل يعني شنو؟ يعني تصور، تصور. ها، لذاته شنو تصور؟ شنو تصورت فيه؟ يقولون الوجود المطلق غير قابل للتصور. الذي نتصور الوجود الخاص، يعني احنا مثلا نتصور العنقاء في ذهننا، فاذا اضفينا الوجود الى ماهية العنقاء. نتصور صارت طيارة كبيرة، فإذا أضفينا الوجود إلى طيارة، صار وجود خاص لو مطلق؟ صار خاص. يقولون الوجود المطلق غير قابل للتصور، العدم المطلق غير قابل للتصور، فشنو تتصوره مو موجود؟ لابد مثلا صارت فرس له أجنحة، تتصوره مو موجود؟ لا، تتصوره مو موجود. فهذا عدم خاص صار لعدم مطلق، صار عدم خاص. فيقولون الوجود المطلق غير قابل للتصور والعدم المطلق غير قابل للتصور. ها، شنو تتصور؟ يعني شنو تتصور؟ شنو هذا الوجود؟ نور؟ شنو هذا؟ شنو انا اتصوره؟ الوجود المطلق أو العدم المطلق. هذا في الشرح الثاني للعبارة. الشرح الأول قلنا يقول ويعقلان معا يعني ويتصوران الوجود المطلق والعدم المطلق يتصوران مجتمعين. ليش نقدر هاي ويعقلان معا نخليها بمنزلة الفارق؟ بمعنى وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل فيعقلان معا. يمكن يعني يمكن أن نتصور الوجود المطلق والعدم المطلق لأن الذهن تجتمع فيه الأضداد يا مولانا، تجتمع فيه الأضداد والمتناقضة. هذا فرد معنى. طيب معاني أخرى لكن لعلها في غير محلها. البعض يقول أنه ويعقلان معا يعني الوجود الوجود المضاف إلى ماهية يمكن أن نتعقله والعدم المضاف إلى ماهية يمكن أن نتعقله. فإذا صار وجود وعدم مطلق لو خاص صار خاص صار خاص هذا. فإذا نقول ويعقلان معا يعني يتصوران معا. واحد يقول شلون يصير مطلق الوجود مع مطلق العدم تتصور هذول متناقضان؟ يقول الذهن تجتمع فيه المتناقضان وتجتمع فيه المتضادان، مفرد مشكلة. يعقلان معا. أو نقول ويعقلان معا في قبال تلك المقولة. هذا الرأي الأول اللي نقول ويعقلان معا يعني يتصوران معا ولا إشكال في تناقضهما لأن الذهن تجتمع فيه المتناقضات. هذا المعنى اللي تقريبا الآن نأخذه ونعتمد عليه. معنى ثاني نقول ويعقلان معا في قبال المقولة اللي يقول الوجود المطلق غير قابل للتصور والعدم المطلق غير قابل للتصور. الآن الشيخ الطوسي يقول لا قابل للتصور لأن مسألة خلافية. وإن كان في الحقيقة الخلاف البارز في أن العدم المطلق غير قابل للتصور. الكثير يقولون لا الوجود المطلق قابل للتصور. إما العدم المطلق غير قابل للتصور لأن الوجود المطلق شنو هو؟ الوجود المطلق الوجود المطلق يقولون هو الله سبحانه وتعالى يقولون قابل للتصور. ها العدم المطلق غير قابل للتصور. زين احنا ناخذ المعنى الاول اللي بيناه ويعقلان معا يعني ويتصوران معا وما قد يحتمل من انهما متناقضان نقول ان الذهن تجتمع فيه المتناقضات. انتهى. وقد يؤخذ وين الرجعه فضل هذا المعنى الأول. هذا المعنى الأول اللي ذكرناه في آن واحد نتصور الوجود المطلق والعدم المطلق. فجنابك راح شنو تقول؟ راح تقول هذا تناقض ما شكل اجتماع المتناقضين. لا هذاك المعنى الثاني. المعنى الأول اللي يستلزم اجتماع المتناقضين نقول ماكو مشكلة الذهن تجتمع في المتناقض. المعنى الثاني أساسا يمكن أن نتصور الوجود المطلق على حدة يعني منفردا يمكن أن نتصور الوجود المطلق. أساسا يمكن أن نتصور العدم المطلق. يمكن مو أنه مجتمعان أو غير مجتمعان. لا ننظر إلى حيث اجتماعهما في آن واحد أو عدم اجتماعهما. أساسا يمكن تصور الوجود المطلق أو لا يمكن تصور الوجود المطلق. هذا المعنى الثاني على تعبير السيد مو في آن واحد في أوان يمكن التصور أم لا. ها؟ مستحيل. فإذا أضفت إلى شسمه أضفت إلى موجودات صار وجود خاص. احنا نريد الوجود المطلق الوجود المجرد المجرد عن اضافته الى اي ماهية من الماهية. الله تبارك وتعالى غير قابل. ليش؟ لان احنا في الحقيقة يعني احنا مو قادرين الظرف غير أصغر من المظروف، فمو قابل أن الله تبارك وتعالى أن نجعله في ظرف. أذهاننا قاصرة عن ذلك، حتى هذا ضعيف قضية الباري تبارك وتعالى. أساسا وجود المجرد قابل للتصور؟ لا، في آن واحد الوجود المجرد مع العدم المجرد في أوان مختلفة قابل للتصور عنه. من يدري؟ هنا الشيخ الطوسي يقول ويعقلان معا، قد يكون مقصوده هو هذا. ننقلت أكو عندنا بحثين ويعقلان معا، البعض يقولون من كلمة ويعقلان معا يعني يمكن أن يتصوران في آن واحد بقرينة معا، لأن قال معا في آن واحد، فمعناته أنه لا تقول أنه شلون يصير الوجود المطلق يجتمع مع العدم المطلق في آن واحد، نقول أذين تجتمع فيه المتناقضات والمتضادات خلاص ويعقل عنه. وقد يؤخذ الوجود مقيدا بماهية مو شكل فيقابله، شنو وراك أذكر اتوعدكم عدم؟ لازم اكو عبارة عدم، كلمة عدم لازم اضيفه، فيقابله عدم مثله، لما سوف يقابله مثله يعني وجود مقيد فيقابله وجود مقيد، ما سوف يقابله عدم مثله، فتنحل العبارة. ها بلي. طيب أقول هذا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، والآن نجي إلى كلام العلامة. العلامة ما اليوم ما عنده إضافات، بس عنده تبيين عبارة. ظاهرا هالشكل دي. احنا اخذنا المعنى الاول، احنا قلنا نقبل المعنى الاول انه مقصوده هل يجتمعان او لا يجتمعان. فقلت لما تقول يجتمع يمكن تصور العدم المطلق والوجود المطلق في آن واحد، يعني تمكنت من تصورهما. اذا كيف اجتمع؟ لابد انك تصورتهما. بل نقول الوجود بما هو وجود والعدم بما هو عدم. طيب أقول اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان، صحيح؟ التحقق في الأعيان هو هذا معنى الوجود، سابقا وصار إشارة إلى هذا المعنى. ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما، هذه ماهية ما لا بأس تكتبون أي ماهية خاصة ومعينة لا على نحو الإبهام، أي إلى ماهية خاصة ومعينة لماهية ما، فيتخصص الوجود حينئذ فيصير وجود خاص. وقد يؤخذ مجردا، وقد يؤخذ الوجود مجردا من دون إضافته إلى ماهية من الماهية من غير التفات إلى ماهية خاصة، فيكون الوجود وجودا مطلقا. إذا عرفت هذا فالوجود العام يقابله عدم عام مطلق غير متخصص بماهية خاصة، واضح؟ وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان، لأن حتى هذا الاجتماع شنو المقصود يجتمعان؟ مذاكر وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل. في هذا الباب مذاكرين أربعة آراء في الحقيقة في شرح هالعبارة، ذاكرين أربعة آراء، ولكن التحقيق اللي رأيت البعض المحققين واصل إلى نتيجة أنه الرأي اللي ذاكره العلامة رحمه الله هو الصحيح، ونفس هذا الرأي أيضا ذاكر السيد الشيرازي الله يرحمه، أنه المقصود من التقابل في هذا الباب أن نتصور أن الاجتماع أحدهما خارجا والآخر ذهنا. يقول: وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق، قد يجتمعان على الصدق. هل العدم المطلق موجود في الخارج؟ مو موجود في الخارج، عدم، ولكن الآن وجد في ذهننا أم لا؟ وجد في ذهننا، صحيح؟ وجد في ذهننا. قد يجتمعان على الصدق، فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن، ها، فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم، ضيف عليه في الخارج مطلقا، وأنه موجود في الذهن مطلقا، يصدق عليه. إذن اجتمع أم لا؟ بلي. إذا تريد أنت تجيب الوحدات الثمانية ما يمكن أن يجتمع، ما يمكن أن يجتمع. قلنا زيد نقول هم موجود بالصف وهم موجود بالصف، يصير؟ نعم. إذا نظر إلى وحدة الاعتبار طبقا للوحدات الثمانية الموجودة في المنطق امتنع اجتماعهما في الصدق على شيء واحد. ما يمكن تقول زيد هم موجود وهم مو موجود في مكان واحد، في موضوع واحد، في حمل واحد، في جهة واحدة، في سلب واحد، في جاب واحد وغيرها، ما يمكن. وإنما يجتمعان الوجود المطلق والعدم المطلق إذا أخذ لا باعتبار التقابل الذي يشترط فيه الوحدات، وكما ذكر العلامة أن يكون أحدهما خارجيا، أن يلحظ أحدهما خارجيا ويلحظ الآخر ماذا؟ ذهنيا. طيب، ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق. ها، انت شوفوا، نقول الموجود المطلق لا يقابله المعدوم المطلق، الموجود المطلق لا يقابله المعدوم المطلق. أنت المعدوم المطلق الآن حكمت عليه أنه لا يقابل المعدوم المطلق، لا يقابل الموجود المطلق، كيف حكمت عليه وأنت لم تتصوره؟ لابد أنك تصورت حتى تحكم عليه لو لا؟ ها؟ صح لو لا؟ ها، يقول: ولهذا كان المعدوم المطلق متصورا للحكم عليه بالمقابل للموجود المطلق. لابد أنه تصور المعدوم المطلق حتى نقول أنه يقابل ماذا؟ الموجود المطلق. وكل متصور ثابت وين مولانا؟ في الذهن، مو في الخارج كما يقول أصحاب أصل الثبوت. والثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت، ها، أحد أقسام مطلق الثابت. فاجتمع الوجود المطلق مع العدم المطلق لو لا؟ اجتمع. فيكون الثابت المطلق في الذهن، فيكون الثابت المطلق في الذهن صادقا على المعدوم في الخارج مطلقا، ولكن لا باعتبار التقابل، لا باعتبار التقابل، لأن قلنا إذا صار اعتبار التقابل هنا راح يصير عندنا مشكلة الوحدات الثمانية. وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران قابلان للتصور. وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان، يعني ماذا؟ متصوران. وإن كان قد نازع قوم في إمكان أن يكون المعدوم المطلق متصورا، ها، وإن نازع وينها، وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق متصور، يقولون مو بالإمكان أن المعدوم المطلق يمكن تصوره. شنو لكم غير متصور؟ أنت عم عبارتكم هالشكل؟ نازعوا، هو شنو يقول؟ شوفوا، يقول وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان متصوران. مو قلنا معقولان يعني متصوران؟ وإن كان قد نازع قوم في إمكان تصور المعدوم المطلق، وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق متصور، نازعوا في أن يمكن تصوره. بلي بلي، هذاك في مسألة شسمة 37، مسألة 37. طيب يمكنها منقول غير متصور، بس هو ماذا يقبل؟ هو هو هو هو العلامة الحلي دا يقول متصور، فهذول نازعوا في أن يكون متصور. أنا أتصور كلمة غير كنت تحسوها، أي نازعوا في إمكان تصوره، نازعوا في إمكان تصوره. طب وأما الموجود الخاص، الموجود الخاص قلنا يعني شنو؟ هو الموجود الذي نقيده بماهية من الماهيات، هذه واضحة. وأما الموجود الخاص هو وجود الملكات المتخصص بماهيات معينة، مو ماهيات مبهمة، ضيفوا عليه بماهيات معينة باعتبار تخصصها، فإنه يكون مقيدا كوجود الإنسان. تقول فلان إنسان موجود مثلا، المقيد بقيد الإنسان وغير الإنسان من الماهيات، فإنه يقابله عدم مثله، يعني مثل هذا الوجود الخاص عدم خاص. فأنت تقول زيد موجود، ذاك يقول لا زيد مو موجود. يقول أحمد بن حج فلان موجود، اللي هو الوجود الخاص، فلان يقول لا أحمد بن حج فلان مو موجود، صحيح؟ فيقابله عدم مثله خاص. إذن الوجود إما مطلق، أي أن لا يلحظ مقيدا بماهية من الماهيات، أو خاص أي يلحظ مقيد بماهية من الماهيات، هذا أولا. والعدم إما مطلق أي لا ينسب إلى ماهية من الماهيات، أو خاص يعني ينسب إلى ماهية من الماهيات، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يمكن أن يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق؟ هل يمكن أن يجتمع لا باعتبار التقابل، بأن يكون أحدهما يلحظ خارجا والآخر يلحظ ذهنا؟ يمكن يجتمع. الأمر الثالث، هل الوجود المطلق والعدم المطلق قابلان للتصور ذهنا أو غير قابلين للتصور ذهنا؟ معا قابلان، وفي نفس الحين أيضا يقبل إمكان تعقلهما وتصورهما. هذه كل المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.